تقبل وتأصيل شرعي لأنها تشاع بكثرة في زمننا، ودائما يقال أن مثل هذه الأفكار تشاع بين إما قوي يريد أو إنسان صاحب رغبات يريد إيجاد متنفس لتحقيق رغباته. فحتى يتقبل الناس ما عنده ماذا يفعل؟ يشيع بينهم يا جماعة خلوكم إيش متسامحين، أو أم ضعيفة مسكينة تريد لها حل وكذا، فتفرح إذا الناس زعقوا بالتسامح كذا تقول لعلهم إيش يتقبلونا. وإلا والله هذا أنا قلت لكم بعض النماذج ما يمكن، فهناك خطوط دائما حمراء لمثل هذه المفاهيم والمبادئ التي تطرح. لعلي أتي بها في الغد إن شاء الله. كان لهم دور أيضا في النظر للمجتمع حقيقة في هذا الميدان، هو اللي كان أحد لأنهم تحركوا في المجتمع فلا بد أن ينظروا لهذا المجتمع. فمثلا تأكيد مفهوم الحقوق، كان لهم نشاط واسع في تأكيد الحقوق، والسابق السائد كان هو ما يسمى بتأكيد الواجبات، أنه يجب عليك ويجب عليك ويجب عليك، فقالوا لا أيضا حقك كذا وحقك، ولذا حق الحياة، حق الاعتقاد، حق التعبير، حق إلى آخره. فجاءت مفهوم الحقوق، كانوا أكثر منظرين لهذا الباب في باب الحقوق. أيضا اشتهروا بتأصيل انحراف الخلقي وتبريره، ما عاد عندهم حقيقة قيمة للعلاقة الأسرية والزواج الشرعي، ولذا كثرت في الصالونات هذه. مثلا كان أشهر صالون لواحد ملحد اسمه دولباخ هذا، ويجتمع فيه الجميلات مع المفكرين مع الأثرياء، وكانت الممارسات المحرمة الزنا والفواحش تقام، اللواط، يعني كانت كل هذه يعتبرونها شيء من متع الحياة. لماذا نحن يعني فقط الكنيسة حرمتنا منها، وهم أرادوا التخلص من هذه الكنيسة. فكان في نوع، بل هناك نوع حتى من تأصيل متع شاذة أكثر شذوذ، مثل السادية، مثل كان ظهر الماركيز هذا صاحب تأصيل الشذوذ الجنسي في هذه المرحلة، وأخرج كتاب وانتشر الكتاب فيما بينهم، فاعتبرونها أيضا مرحلة لتأصيل الجوانب الخلقية المتفلتة هذه والإباحية. طيب يمكن هذه السادية أو المازوخية أو كذا علماء النفس يعرفونها، هي عبارة عن ممارسات جنسية غريبة، فيها ضرب مثلا، فيها إخراج دماء، فيها غرس أظافر، فيها تحويل الذكر أنثى وتحويل الأنثى ذكر، وفيها يعني أمور عجيبة. فكان الشهادة هذا من المراحل، لأن الاستمتاع غير المنضبط، غير خلاص مارس كل ما هب ودب في هذا الباب. أيضا في هذه المرحلة تبني الفكر الاقتصادي اللي ظهر عندنا في التجريبي آدم سميث وغيره، وأصبح هو الفكر الاقتصادي المدافع عنه من قبل هؤلاء المفكرين. الجانب السياسي أوسع نشاط بعد الجانب الاجتماعي ونظر له في هذه المرحلة، لأنهم قالوا نحن أمام مرحلة جديدة، هذه المحافل صارت تتحرك لوضع جديد، فأخرجوا عدد من الدراسات. وربما أشهر عمل يعني فعلا أخرجوه في هذه المرحلة اللي هو نظرية العقد الاجتماعي هذا. حقيقة كان لهم تنظير واسع في هذا الباب، وهذه النظرية عبارة عن التفكير عن الرابط بين الحاكم والمحكوم. قالوا في الماضي كان العلاقة تقوم على الواجبات، أنك عليك أن تطيع الحاكم، تنفذ أوامره، تسمع له وتطيع. الآن لا، نريد أن تقوم على نظرية جديدة اللي هي نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم على الحق والواجب، أن هذا بيني وبين عقد مثل بينك وبين شريك تجاري أو كذا. أيضا من النظريات نظرية السيادة، هل تكون للحاكم أم للشعب، كان تركيزهم على تحويلها من الحاكم إلى الشعب. نظرية تقسيم السلطات لتفادي سوء استخدام القوة، وإذا ظهر عندهم السلطات الثلاثة ما هي؟ التشريعية والتنفيذية والقضائية، ثلاث سلطات بحيث ما تكون سلطة واحدة فتستأثر بكل شيء. المطالبة بالمشاركة الديمقراطية من قبل الجميع، كانت هذه أفكار فعلا نجحوا في بثها وكان لها أثر كبير، وهي سمة إلى الآن من سمات النشاط السياسي أو العمل السياسي في الغرب. كان هذا هم الذين حولوها إلى مشروع حقيقي وفعلي. كيف كان يتم إعلان الأفكار؟ الصالونات، المنتديات، صحافة الأفكار، لأن المطبعة اكتشفت فظهرت الصحافة، فقامت الصحافة بدور كبير حقيقة في نشر الأفكار بيسر وسهولة. فما بالك بزمننا هذا أمام البث الفضائي، الإنترنت، تكون الأفكار فيها أكثر انتشارا. وإذا لا نستغرب كثرة التقلبات والتغيرات وكذا، لأن هذه الصحافة القليلة والصالونات أحدثت شيء كبير في أوروبا وهي محدودة، فما بالك بما وقع فيما بعد. الأمر الثاني اللي استغلوه لإعلان الأفكار الآداب والفنون. أصحاب التيارات الفكرية السابقة ما استثمروا الأدب والفن لنشر أفكارهم، أما الفكر التنويري رحمك الله فقد تبنى تبسيط الأفكار وإخراجها من خلال الآداب والفنون، ولا سيما العمل الروائي مثل ديكارت أو بيكون أو كذا، يستحون يكتبون رواية، يشوفونها منقصة لمن للمفكر كبير أنه يكتب رواية. لكن هؤلاء وجدوا أن الحل الحقيقي حتى الناس يقتنعوا بهذه الأفكار أن نحولها إلى عمل أدبي أو عمل فني. وكان الناس آنذاك ما في شيء يشغلهم كثير، فالرواية لو كتبت سيقرأها على مهل وكذا. يمكن اليوم في هذا الزمن أصبح الفنون أكثر تأثيرا من الأدب، لأن الناس ما هو فاضي يقرأ رواية 200-300 صفحة إلا نخطئ، لكن ممكن يشاهد فيلم سينمائي يقلب رأسه على عقب كما يقال، يقلب هذا الدماغ تماما، يغير اعتقاده، يغير اتجاهه. فيلم واحد قبل كانت التي أو الذي يفعل هذا الفعل هو الرواية. فقام كل واحد من هؤلاء المشاهير بإخراج رواية، وفعلا كانت روايته أكثر أثرا من كل ما كتب، لا الموسوعة ولا الكتابات الفكرية والفلسفية التي ألفوها فعلت مثل ما فعلت الروايات التي أخرجها كل واحد منهم. فجلس كل واحد منهم فترة من الزمن، شهر شهرين سنة سنتين، وأخرج رواية كانت هذه الرواية تفعل فعل السحر في المجتمعات الأوروبية آنذاك، وأثرت تأثير كبير، واقتنعوا بكثير من الأفكار التي عرضت من خلال هذه الروايات. إذن هذا الطريقة الثانية لإعلان الأفكار. كان لهم نشاط واسع في تأسيس العلوم الاجتماعية. إلى الآن العلوم الاجتماعية، لا سيما نتكلم عن علم النفس، علم الاجتماع، ويدخل فيها بعض العلوم الإنسانية مثل علم التاريخ، علم القانون، علم السياسة إلى آخره، هذه علوم كثيرة، علم الاقتصاد، كانت كلها تدخل في العلوم الاجتماعية والإنسانية. ما استقلت إلى الآن عن الفكر. هؤلاء بدأ عندهم نزعة لتأسيس هذه العلوم باستقلال، ولم ينجحوا، جاء النجاح فيما بعدهم، لكن كان هو البداية في الانطلاقة معهم. قالوا بما أن الفيزياء استقلت، الفلك استقل، الرياضيات استقلت، لماذا لا نجتهد في تأسيس علم للنفس، علم للاجتماع، ما كان حتى هذه المسميات موجودة عندهم، علم للتاريخ، علم للقانون وهكذا، علم للسياسة، علم الاقتصاد، كان يعني 100 سنة تقريبا اللي هو القرن 18 نشاط في هذا الباب. في هذه المرحلة ظهر الفكر القومي كبديل عن رابطة الدينية. الذي يربط أوروبا سابقا كانت الكنيسة، لكن ضعفت، أبعدت، أقصيت، فيحتاجون إلى رابط جديد. وقعوا أمام رابطين، الأول اشتهر في هذه المرحلة وجاء رابط ثاني بعده فيما بعد فترة زمنية. الرابط الأول هو رابطة القومية، وتعتمد الرابطة القومية على اللغة في العادة، وعلى الجنس، على سلالة النسب. الرابطة الثانية ما هي؟ لا ها، الوطن. الوطن جاءت بعد ذلك فكرة الوطنية، وأيضا دخلت إلى العالم الإسلامي بهذا الترتيب. كان عندنا الدولة الإسلامية، لما دخل الفكر القومي علينا صار عندنا الرابطة القومية، لما انهارت القومية ماذا صار عندنا؟ الوطن. فأيضا هذا التسلسل أتى إلينا. اجتمعت كتاباتهم ومؤلفاتهم وأدبهم على التركيز عقيدة التقدم، ركزوا على هذا المفهوم. قالوا الماضي كان الناس يتوقعون انحدار البشرية، لكن مع تطور العلوم، الاكتشافات، ظهور الصناعات، تحول الأمر، صار عندهم شيء اسمه عقيدة التقدم، أن البشرية سيكون كل قرن أفضل من القرن الذي من القرن السابق، القرن اللاحق أفضل من السابق. وأشهر تيار أدخل عقيدة التقدم في الفكر الحديث هو الفكر التنويري. هذا قالوا استخدام العقل والسيطرة على الطبيعة ستنتج لنا عقيدة في التقدم، التقدم هذا هو سيصبح العقيدة الجديدة للبشرية، لا محالة أن كل سنة ستكون أفضل من السنة التي سبقت. المهم التركيز على العقلانية والسيطرة على هذه الطبيعة. ولا شك أن المغريات كثيرة لهذه الفكرة أن الدنيا سائرة إلى تقدم. استمرت هذه العقيدة أكثر من 200 سنة عندهم في الفكر الغربي اللي هو 18 و19، كانت مسيطرة. وإذا أفكار القرن 19 اللي تأتي فيما بعد كلها كانت أفكار تطورية، جاءت نظرية التطور، جاءت نظرية الجدل الهيجلي، جاءت نظرية الجدل المادي مع ماركس، كلها عبارة عن نظريات تقدمية أن اللاحق أفضل من السابق. يوم انتهى 19 جاءت صدمات عنيفة حقيقة، قالوا حين جاءت فكرة رجعت عندهم عقيدة الدور هذه يسمونها نرتفع ثم ايش نسقط، نرتفع ثم سير، كأنها بدل التقدم المستمر في الصعود لا يصبح ارتفاع ثم هبوط وهكذا. لكن هؤلاء جعلوها شعلة في قلوب الناس، كل واحد يشعر أن التقدم آتٍ لا محالة، ولذلك تجد التضحيات والعمل والنشاط، ليه؟ يشعر بمسألة التقدم. وهذه للأسف أحيانا عندنا يثار عكسها، تأتي في بعض المسلمين وكذا فتنشر الفواحش انتشرت والمنكرات والمدري إيش، الواحد يروح يفكر على نفسه وغرفة خلاص. بينما لو إنسان يشعر لا بأن الأمة خير والصحوة منتشرة والتدين قائم والناس يعودون، تجد يأتي حيوية وينشط ويتعلم ويدعو وهكذا. فأيضا هم مع أن أفكار مادية وكذا لكن كان لها أثرها في حياتهم، كل واحد يشعر أنه جزء من هذا التقدم ولا يمكن أن يضعف فيضعف هذا التقدم، وإذا كان كل واحد يقوم بدور في مسيرة في هذا التقدم. وهذه من آثار العقائد الأيديولوجية النافعة عشان تكون تدفع الناس إلى نشاط وإلى عمل، فيأتون لك بالعجائب حتى لو كان في أمور الدنيا أو في باطل. وبعض أهل الحق تأتيهم بعض العوائق النفسية وكذا بأسلوب خاطئ فتكبلهم، فإذا بهم لم يفعلوا ويكتفي بالنجاة الذاتية والأنانية الخاصة، أهم شيء نجاتي لنفسي وما علي في العالم، وأنا محاسب أمام الله، محاسب عند الله عن إيش أفعالي والآخرين ليس لي، هذا لا شك من الأنانية. يعني الواحد تكفيه النجاة ولا، لكن قد يكون من أسبابها كما قلت لكم انتشار بعض الأفكار التي تعيقه. لا، التقدم بمعنى أن اللاحق أفضل تأتي، وهو يرتبط عادة عندهم بالجانب المادي. وإذا ستأتي فقرة عن التطور والتقدم عندنا، ستأتي الفقرة لهذه لها معنى وهذه لها معنى. مثل الماركسيين لما كان يطلق عليهم دائما أهل التقدم وكذا، أخذوا هذا مصطلح، لأن أنا ذكرت لكم الجدل المادي اللي هو الماركسية كانت هي فكرة تقدمية، بمعنى أن الجدل هي يقوم على الفكرة ونقيضها ونقيضها ونقيضها، عبارة عن كل واحدة تأتي أفضل من الثانية. فهم كان الجدل المادي والجدل التاريخي يقوم على هذا الباب، على التقدم، وأن البشرية التقدم النهائي سيكون إلى الشيوعية، هذه آخر مرحلة في مراحل التاريخ البشري. هذا التيار الواسع ما كما قلنا لكم كان حركة سائرة، أفكار ونشاطات وتنظير سياسي واقتصادي وأدبي وفني واجتماعي، محافل، صالونات، صحافة إلى آخره، ختم بالثورة. لماذا هذه الثورة؟ قالوا لا بد من تغيير كل الأنظمة القديمة وإيجاد أنظمة جديدة. كانت هذه الثورة الفرنسية المشهورة وهي أشهر الثورات الغربية، هي والثورة الأمريكية والثورة الثالثة الشيوعية، ثلاث ثورات كبرى في الغرب تعتبر أشهر الثورات هذه كثورات سياسية. وأما الثورات المعنوية فتعتبر الثورة العلمية في العلم، والثورة الصناعية في اكتشاف الآلة، هذه الثورات الجانب التقدم العلمي وكذا. والثورة التعبير عن تغير شامل، حدث يكون ما بعده مختلف عما قبله. أصبحت الآن هذه المشاريع كلها لمدة 100 سنة اشتغلوا فيها القرن 19، في نهاية هذا القرن وقعت الثورة، الآن سيأخذها الثوار هؤلاء ويطبقونها. ماذا أخذوا منها؟ أخذوا أول شيء تقديس العقل والطبيعة، فكان منهم مجموعة من الغلاة، قالوا ما الحل؟ قالوا نحن الجمال وكذا، فوضعوا صورة نحت تمثالا لامرأة جميلة عارية وقالوا هذا الإله الجديد، هذا نموذج من العقلانية. شوف هذا واحد من الأعمال التي قاموا بها. أخذوا أيضا مبدأ العلمانية فطبقوه بقسوة، يسمونها اليعقوبية، العلمانية اليعقوبية، لأنها يشبهونها دائما بالعلمانية في تركيا السابقة أيام كمال أتاتورك، كانت شديدة حتى ما تحملها الفرنسيين، ثاروا عليها فيما بعد وانقلبوا عليها وخففت، صار في علمانية أخرى، لكن هؤلاء أخذوها بقوة. صار في تقديس للعقل، العقل هو الإله الجديد. صار في تسامح مع أصحابنا فقط، وشدة وغلظة مع كل من يخالفنا، ولذلك إعدامات حتى علماء، عالم كان مشهور في بيئته، مشهور وله كتابات وكذا، لما خالفهم الرأي قتلوه. هذه المرحلة الأولى للثورة. هناك نجاحات على شكل هذه العلمانية، من هذه النجاحات مثلا وضع النظام الديمقراطي في التجربة، أنه يجرب، القائم على أسس معينة مثل الانتخاب، مثل الأحزاب، مثل تبادل السلطة، يعني تبديل في السلطة، مثل السلطات الثلاث وهكذا، يعني فيه هذه نجحوا في وضعها، وأيضا نجحوا في العلمانية في فرضها، وأصبحت جزء من النظام السياسي الغربي والحياة الغربية. فيما بعد، بعد أن نجحوا في هذه المهمات، اختلفوا هم فيما بينهم، وقام بعضهم بقتل بعض، وأصبحت بينهم صراعات شديدة. استمرت هذه الصراعات سنوات إلى أن أسقطوا مرة أخرى وأعيد الحكم إلى النظام السابق الذي كان يحكم من بقي، وجلس فترة ثم أسقط هذا النظام ورجعوا إلى العلمانية. لكن هؤلاء فعلا وصلوا في النهاية إلى تكوين نموذج سياسي يتبنى كل الأفكار الصحيح منها وغير الصحيح. هذا التيار، ولذلك تجدون أن هذا التيار الوحيد، سيأتي تيار ثاني عندنا اللي هو حول مشروعه إلى دولة. التيار الأول كان التيار التنويري، لكن العقلاني ما نجح، التجريبي ما نجح، العلموي هذه ما نجح، لكن عندنا التنويري حول. الثاني ما هو؟ الماركسي، سيأتي عندنا أنه حول أيضا مشروعه إلى دولة. هذا شيء مختصر، ولا نحن نتكلم عن كم سنة؟ عن 100 سنة، وكل واحد أخرج كتب كثيرة وظهرت أفكار كثيرة، لكن نعطي الأساسيات، ولا سيما التي شعرنا بأبعادها في الفكر الإسلامي أو في العالم الإسلامي، وصل إلى العالم الإسلامي، هذا ما ناقص معه، أو أيضا أبعاد لها أثر إلى الآن في الغرب وفي الفكر المعاصر الغربي. الفكر المادي وهو التيار الخامس أو التيار المادي، دائما يرد معنا التيار المادي، التيار المادي. الآن سنقف معه، وإلا فهو موجود حتى من أيام النهضة، كان بل موجود من أيام الإغريق واليونان. فماذا يقصد بالتيار المادي أو الفكر المادي؟ ما رأيكم؟ إيش معنى المادة؟ طيب هي الشهوات، اتباعها، يكون هذا التجريبي الحسي اللي فقط يهتم بالمحسوس، المال، جانب المال، جانب المصالح، إنسان مادي، يعني يحب الفلوس ويحب طيب هذا إنسان مادي. هذا العقيدة يعني، لكن من هو أول شيء قبل أن نصل إلى النتيجة؟ ينكر وجود شيء اسمه الروح، ما في إلا الجسد أو الجسم أو الأشياء، لكن شيء في روح أو كذا ما في. رفض الغيب، إحنا ذكرنا رفض الغيب يدخل فيه أيضا من التجريبي والحسي، فنريد ما الذي يفرق، ولا صحيح هو المادي يرفض لأن ما عنده إلا المادة. بيصير كلهم لا، اتفقنا أن العقل عقلي والتجريبي عقلي والمثالي عقلي والمادي عقلي، هذا شيء متفق. ذكروني لو وجدنا كذا وقفة نأخذ ما هي الأمور الثلاثة التي اتفقوا عليها كل التيارات الفكرية. خلاص أيوة للتقريب، بعض أفكاركم تعبر عن أمثلة من المادية وليست المادية الفكرية، وبعضها بعيد يعني عن موضوعنا تماما، ولكن للتقريب هم عادة يبدأون بهذا السؤال، هذا المادية، يقولون ما الأول الذي وجد الموجود، هل هو المادة أو الإنسان مثلا؟ حتى أنت ماذا ستقول؟ أن الأرض الله خلقها قبل مثلا، يقولون إذن المادة هي الأول، إذا كانت المادة هي الأول فالإنسان هو ابن لمن؟ من اللي أوجده؟ هذا هم كملاحدة ما يؤمنون بأن الله، من اللي أوجده؟ إذن المادة هي التي نؤمن بها لأنها هي اللي أوجدت الإنسان، وهي اللي أوجدت عقله وتفكيره وكذا. هذا بتبسيط مبسط الأمر. فكيف هم يجعلونها كنظرية مغرية وفلسفة مغرية؟ يقولون الآن نسأل الآن كيف تتحرك الكواكب؟ قال والله لما رجعنا لاكتشاف نيوتن بهذا السر بهذا القوانين المادية الموجودة في بنية الكون هي التي تحركه، إذا حركت الكون الكبير، فأيضا أنت أيها الإنسان أنت جزء من هذا الكون الذي تحركك إيش؟ قوانين لا تعلمها. إذا فما هو الأساس؟ المادة، المادة بقوانينها صارت، ما هي المادة المباشرة جدار ولا طاولة، لا، القوانين التي تحكم حركة المادة. ولذا يفرقون بين المادي وغير المادي، المادي يضيف شيء آخر، قد يؤمن بهذه القوى التي أوجدها الله في هذا الكون ولكن يؤمن بأن الله أوجدها وأنه هو الذي يدبر أمرها، أو أصحاب مذاهب روحانية كما يقولون وكذا، مثل اللي يؤمنون بالأصنام أنها هي تدير الكون أو غيرها، يسمونهم إيش؟ أرواحيين هؤلاء أو غيرها. مثال، لو أنت درست في كتاب العلوم مثلا من المراحل الأولى دورة المياه، كيف دورة المياه؟ يعني دورة الماء، آسف يعني لا دورة الماء مثلا أخذناها في العلوم، درسناها يعني في مراحل متقدمة من الشمس، طيب أشعة الشمس ماذا يحدث؟ لماذا يتبخر؟ في قوانين مادية مثلا إذا خف المهم في نوع من القوانين، طيب صعد إلى الأعلى ماذا يحدث له إذا صعد هذا الغاز؟ ليش تكثف؟ وفي قوانين، طيب انتقل من هذا المكان لهذا المكان، ليش انتقل؟ في قوانين، طيب نزل ليه؟ طيب بعدين مشى من الجبل إلى رجع البحر، أيضا السائل حسب قانون من، طيب إذا كل هذه، هذا اسمه تفسير مادي، أنت مادي بهذه الصورة إذا قلت هذا الشيء. هم يقولون مثل ما فسرنا هذه أيضا، ترى كل شيء بهذه الصورة، أنت وجودك وحياتك كلها هي أصلا، كما أن هذه القوانين أوجدت دورة الماء أيضا أوجدتك، بس أنت شايف نفسك ذكي وهذا تحس منك خرجت عن ال، وإلا المادة هي الأساس. هذا من أصحاب هذا القول؟ المادي. طبعا غرتهم هذه القوانين العجيبة التي تسير الكون، قالوا الإنسان حشرة يعني هو داخل هذه فالذي يعبد في النهاية الذي يقدس الذي يؤمن به حقيقة هو ماذا؟ المادة أو قوانين التي إذا المادة بقوانينها، وأصبح العقل الإنساني هو ناتج، هو حقيقة جاء ولد صدفة من هذه المادة في يوم من الأيام حسب نظرية إيش؟ التطور. نظرية التطور داروين هي نظرية مادية، لماذا هي مادية؟ لأن هذا التحول يخضع لقانون مادي، عبارة عن شيء مادي موجود في سن الكون كما يرى هو، حولت هذه النقطة من الماء التي اختلطت بتراب إلى كائن وحيد الخلية وحيد تطور. طيب كيف تطور؟ مثل حركة الماء، لكن هذه حركة طويلة جدا. حتى الإنسان كان وجوده بسبب، وإذا هي نظرية مادية بهذا المعنى، بهذا التفسير الذي يفسرون به هذا المقصود بالمادة. طيب وش رأيكم؟ ها؟ أيوة هذا أحد الأسئلة، يعني لما تأتي السؤال هذه من المناقشات اللي يناقشها من يعارضهم. طيب هذه القوانين الموجودة في هذه المادة نفسها من أوجدها قبل، ومن أوجد فيها هذه القوانين؟ هذه كمناقشات، ولذلك دائما يقفون الماديين أمام مشكلتين يجدون فيها صعوبة. طبعا أوجدوا لها حل عبثي. داروين مثلا ماذا قال؟ قال بالصدفة، حتى يخرج من من من السؤال من الذي أوجد أول شيء، قال صدفة. فماذا فعل علماء الرياضيات الماديين آنذاك؟ الماديين قاموا بدراسات للصدفة إنها ممكن تقع، وقام علم رياضي كامل علشان تبرير وجود الصدفة هذه. شوف كيف يعني، سبحان الله الباطل كيف. واشتغلوا سنوات طبعا هذا على كيف كانت الثمرة، كانت في النهاية ثمرة فاشلة، ما وصلوا إلى حل حقيقي. هذا واحد من العقبات التي تواجههم، اللي هو دائما السؤال عن إيش البداية. السؤال الثاني الصعب اللي ما وجدوا له حل، اللي هو ظهور الحياة. الحياة هذه الحياة المعقدة، انتقال من مادة غير معقدة لها قوانين ثابتة حتمية واضحة إلى هذه الحياة المعقدة كيف ظهرت؟ ما استطاعوا يأتون بجواب لها. فهذه يسمونها من الـ الـ الـ الـ الـ أحد المضايق التي يتهربون منها عادة. الأول هو طبعا هو مضايق لهم، وإلا والله إن كل فكرهم يعني إذا كان بهذا الصورة يعني استسهال إن هذا العالم العجيب كله في كل لحظة في كل حركة في كل سكنة أن بلا خالق ولا مدبر ولا مسخر له، ولا لا شك أنه يعني انحراف ما بعد انحراف وضحالة في العقل مهما كانت هذه العقلانية. لكن هذه على الأقل في المجادلة من باب التنزل معهم. فإذا وقعوا في هذين البابين هربوا بأجوبة العاجز، إن القول بالصدفة. حتى لما أتوا تفسير كيف ظهرت أول حياة، طيب كيف هذه، أعطني طيب تحليل الصدفة. قال زي أي صدفة كذا، فجأة ظهرت حياة في نقطة من الماء. جابوا ثلاث نظريات لها. واحدة من النظريات أن في نيزك كبير ضرب الأرض في الماء، احتكاك تولى من الحرارة والماء والطين أول خلية ظهرت في الأرض. هذا شوف يعني أقول لكم كيف. المهم لما تيجي أنت تبحث الأول هذه، أقولت لك لذلك هو إيش أحد المضايق التي ما يستطيعون إجابتها، يتعبوا فيها. طبعا هم هربوا بقولهم الأزلية الأبدية، قالوا أصلا الكون المادي موجود أزلا وأبدا، فما في أول. فجاءت نظرية الانفجار العظيم اللي هي نظرية في علم الفيزياء والفلك المعاصرة، فقالت لا، في أول وفي آخر، في بداية للكون وفي نهاية للكون. هذه نظرية حتى، لكن هذا في ميدان العلم نحن نناقشهم بميدانهم هم، أن حتى ميدان العلم أصبح ضدهم فيما بعد. لكن هذه شيء من الأفكار المادية، ظهر هذا الاتجاه. وحتى أحد يعني في مفكر اسمه بوشينسكي له كتاب أخرج تاريخ الفلسفة يمكن نمر عليه، يقول أنا فعلا كثير من المفكرين الغربيين تعجبون كيف نجحت المادية، لأن ما عندها مقومات النجاح. ثم قال سبب نجاحها لأنها بسيطة. هذا تعليله. إيش معنى بسيطة؟ قال لأن العقل الغربي كان يفر من الأشياء المعقدة، يجيب لي حاجة بسيطة تريحني وخلاص، لم يعد يؤمن بالله ولا طيب هذا لا تشغلني بها، أنا خلاص أصلا أصبحت، طيب جيب لي جواب بسيط والله في قوانين خلاص أنا أقيس عليها وانتهى الأمر. قال لأنها بس بسيطة، وإلا ما هو حل حقيقي، لكن لأنها ماذا؟ بسيط، ما هو فاضي يفكر. فقال هذا أحد أسباب انتشارها في الغرب. وإلا هو حتى هو يتعجب، هذا الرجل يقول كيف تنتشر هذه المادية؟ يعني فعلا بعض الأفكار لا نستغرب انتشارها، لكن هذه يعني هذه دول قامت، هذا الصين الشيوعي للآن لازال مادي، الاتحاد السوفيتي السابق، الأفكار الكبار في أوروبا. فإذا كان تعليله بعد أن بحث الأفكار المادية قال هذا أحد التعليلات اللي أنا أرتضيها، وهو أستاذ كبير مشهور في تاريخ الفكر الغربي. نأخذ أشياء سريعة في هذا التيار. ها والحياة، الانتقال من المادة إلى الحياة. هذه المناقشات هذه تطول، ما عندهم مشكلة، هم يقولون يتطور. وإذا هذا كانت أحد النظريات الفلسفية نيتشا، هذا كان هو متأثر بداروين، وإذا كان يرى السوبرمان سيأتي الإنسان العظيم الذي لا يحتاج إلى شيء، عالم كل العلم، قوي كل القوة، يستطيع يطير في الهواء، يستطيع، المهم يعني عنده كل الإمكانيات، لكنها أفكار يعني فلسفية ما كان لها. أشهر تيار من تيارات المادية في العصر الحديث كان هو الماركسية. للمادية تيارات كثيرة، لكن أشهرها في الأفكار الحديثة الماركسية. ماركس هذا أيضا ممن اقتنع أو أعجب بهذا القوانين الكونية، قال بما أن الكون يحكم بقوانين مادية حتى الإنسان يحكم بهذه القوانين المادية، ولذا المفكر هو الذي يكتشف هذه القوانين، وجلس يفكر فيها، وصل إلى أن المحرك المادي للإنسان، واحد ذكر الأخ هنا لكن ذكر بالمعنى الخاص بنحن اللي هو المال أو الاقتصاد، وأن الصراع من أجل المال هو السبب المادي في وجود الثقافة، في وجود الدين، في وجود الأفكار، في التغيرات الاجتماعية، في وجود الشأن الطبقي إلى آخره، عدد من الأفكار. جزء من طرحه صحيح، وجزء كبير أيضا غير صحيح. أما الأصل النظر الذي يعتمد عليه فهو كفر وإلحاد، ما فيها كلام، يعني هذا الأصل اللي يعتمد عليه، لأن فكر مادي لا يؤمن بالإله ولا يؤمن بأن الله خلق هذا الكون وأن المادة أزلية أبدية، وهذه أصول إلحادية من أفكاره. لما جاء يعالج ينظر إلى دور المال في واقع البشرية وينسب إليه، لا شك أن كثير من التفسيرات الاقتصادية اللي ذكرها صحيحة ويتفق مع العقلاء فيها.